بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لنا مريض مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. طبعا نحن مع الحديث الرابع عشر من هذه الأربعين، والذي هو حديث ابن مسعود. طبعا القارئ قرأ صحيحا عن ابن مسعود، وفي بعض الروايات أو في بعض النسخ، ليس الروايات وإنما في بعض النسخ، عن أبي مسعود ليس في مسعود، لكن في صحيح مسلم، لأن الحديث رواه البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم هو عن ابن مسعود وليس عن أبي مسعود. فأبو مسعود غير ابن مسعود، ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود، أما أبو مسعود هذا فهو عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة، وعرف بكنيته. وأبو مسعود هذا يعد عند أهل العلم من علماء الصحابة وفقهائهم، أبو مسعود. ولذلك كما قلنا عرف بكنيته، وليس هو راوي الحديث، وإن كان في بعض النسخ كما قلنا ذكروا هذا، لكن الصحيح كما هو المعتمد في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما عبد الله بن مسعود فقد مرت ترجمته أي في الحديث الرابع، في الحديث الرابع من هذه الأربعين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم، في الرواية: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث. وقد مر معنا أول شيء هو أن الحديث له منزلة كبيرة لسوقه في هذه الأربعين للمجامع التي اشتمل عليها هذا الحديث. فمنزلة هذا الحديث وهو أنه من القواعد التي تتعلق بأخطر الأشياء، وهي الدماء، وهي الدماء، لأن المسألة مسألة متعلقة بالقتل، متعلقة بالقتل معناه إزهاق الروح. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم متى تزهق روح المسلم، لأن قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن دم المرء المسلم معصوم، معصوم ولا يجوز، بل العصمة ملازمة له، العصمة ملازمة للمسلم، لا يمكن فك تلك العصمة إلا بما هو مقرر شرعا لإزهاق روحه، لأن النفس بحد ذاتها لا يمكن إزهاقها إلا بماذا؟ إلا بحقها، كما ورد في الحديث الثامن من هذه الأربعة. أمرت أن أقاتل الناس مرة معهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك، قال وذكر بعد أن قمعت وديم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها، إلا بحقها، معناه الحق الذكر هناك كيف تكون العصمة، بل يرتبط العقد بالنسبة للشخص بمجرد شهادتين، الشهادتين تدخله في ماذا؟ في الإسلام، وأنه مطالب بالواجبات لأنه من حقها. ولن نعيد شرح ما ذكرناه في الحديث الثاني، ومن غاب غاب سهمه، ليس كذلك، لكن الحمد لله أن التسجيلات موجودة، فليرجع إلى شرح الحديث الثامن، فقد أضلنا النفس هناك في بيان هذه المسائل، لأن لا علاقة بماذا؟ علاقة بأخطر الأمور وهي الدماء، لأنه أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الدماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صار الآن يزفون أرواح الناس، صارت أرواح الناس لعبة، وهذا مسلم، نحن نتكلم عن المسلمين، صارت أزواج يعني إزهاق أرواحهم لمجرد خلاف بسيط فإذا تجد أنه أتى على خبره، فاسأل الله العفو والعافية والسلام. لذلك سيأتي الوعيد الشديد الذي اختلف فيه أهل العلم، هل عليه توبة أو ليس له توبة؟ القاتل من النفس المحرمة بغير حق، هل عليه توبة أو ليس عليه توبة؟ اختلاف بين أهل العلم في الفسق. والوعيد الذي جاء في القرآن الكريم شديد جدا، لماذا؟ لأنه قرن بالغضب واللعن، والغضب واللعن هذه من أخطر الأمور، أن تجتمع في أمر محرم شرعا، هو قتل النفس، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الدماء. قد يقول قائل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول أن أول ما يحاسب عليه المرء من أعماله الصلاة، انتبه من أعماله، هذه متعلقة بماذا؟ بالدماء، وهذه متعلقة بماذا؟ فلذلك حق العبيد أول ما يسأل عنه هو الدماء، حق الله أول ما يسأل عنه هو من؟ هو الصلاة. لذلك جمع بين الأدلة، فأول ما يسأل عنه العبد فيما يتعلق بحق الله هو من؟ الصلاة. وأول ما يسأل عليه العبد فيما يتعلق بحقوق العباد هي الدماء، ولذلك الدماء الدماء. السلف رضوان الله عليهم الأئمة أهل العلم كانوا يحرصون أشد الحرص على عدم إزهاق أرواح الناس، لذلك يقولون الدماء الدماء، بل حتى في الخروج على الولاة والحكام كان الرابط لهم على عدم الخروج هو ماذا؟ إزهاق أرواح الناس وما يقع من الفتن، ما نعيشه الآن فتن، لأن قد يكون جرى سبب ولادها، ذلك عمرو بن العاص وغيره من الصحابة كأسامة بن زيد وغيرهم اعتزلوا فيه، ليس كذلك، اعتزلوا وسألوه، قال في بحوحة من أمر ما لم أقع على دم امرئ مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار، وليس معنى هذا أن الإنسان لا يقاتل لكن بشروطه، لكن القاتل في الفتنة والمقتول ماذا؟ وهذه طامة كبرى، أن الإنسان يسعى جاهدا ثم يجد نفسه يوم القيامة أنه مطالب بالقصاص، لم يحصل في الدنيا يلزمه في الآخرة. ولذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي برأسه يهزه عن يمينه وقاتله عن يساره، وقال رأسه هذا يسلح دمه، يلا على رأسه يوم القيامة، ويقول ربي اقتص لي من هذا فيما قتلني ولما، في الجمال. نفس لعبة. كيف الجواب؟ كيف تجيب عن قتل نفس محرمة لمجرد نزاع بينك وبينه، لمجرد سوء تفاهم إلى غير ذلك من الأمور؟ أما الاتهامات، أما الكيل إلى غير ذلك مما الناس يعيشون فيه، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذلك نقول أهل العلم لا زلت في محبوحة في سعة الورد نص فيها ما لم تصب دبا محرما، يعني معناه لا زلت في محبوبة مغفرة بينك وبين الله جل وعلا ما لم تصب دبا محرما. فإن أصبته صرت في مالك ضيقت على نفسك. ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وغضب الله عليه بركة ولعن وأعد لهم عذابا عظيما. إشكالية الآن. لذلك ابن عباس يقول لا تهمة لا ضيقها رضي الله عنه وأرضاه، أو تأويل بعدها حبر الأمة وضم جمال القرآن، يقول لا تهمة لا. كيف العمل؟ أهل العلم قالوا عليه توبة لأنه في عموم النصوص، لكن عليه أن يتحلل من الذنب. كيف يتحلل؟ هذه إشكالية على ما يلزمهم الله به عليه، حتى أن الله جل وعلا يتولى أمره يوم القيامة فيصبح ذات بينه. فلذلك حقوق الناس دائما نركز ونعود ونكرر، ما بينك وبين الله مبني على المسامحة، ما بينك وبين العباد مبني على المشاحة، والذي لا رب سواه لو درهما واحدا ما انفككت منه يوم القيامة. لم يقبلوا مرينات درهم يوم القيامة يتذكره العبد الذي أخذت درهما غصبا منه ويقول ائتني بحقي وتم حسنات كيف درهم حسنات وسيئات تنتقل. فلذلك تخلص يا عبد الله من حقوق الناس ودع الأمر بينك وبين من بين رب العباد بين الرحمن الرحيم الذي يتجاوز ويعفو، لكن العبد لا والله أقرب الناس إليك وعقل الدمر أقرب الناس إليك يوم القيامة لو وجد منفذا ليوقفك ليأخذ منك حسنات ما توانى عن ذلك. أمك اللي ولدتك ليس أقرب الناس. أمك يوم القيامة لو كان هناك منفذا للوصول إليك ما تركت. لأن النار يا عباد الله النار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل شيء تفر منه فرار الأسى. تأتي أمك يوم القيامة تسألك يا بني حملتك ببطني تعبت على في حملك وهنا على وهن ووضعتك وهنا ثم أرضعت ثم صهرت عليك ثم كبرت حسنة يا ولد حسنة حسنة. تقول لها يا أماه يا أماه ليس الآن أنا بقيت نفسي نفسي من دوزنا نشوف لما قشة حسنة إلى الله المجتمع من جوزة أما صعب. لذلك دع حقوق الناس دع حقوق الناس يا عبد الله اسلم من التبعات في الدنيا ومن أكبر ما تسلم منه وهي الدماء. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول لا يحل من حرام لا يحل دم امرئ مسلم قال إلا بإحدى ثلاث. وقال يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا ليتم العقد لأن بشهادته دخل في الإسلام ولا أدل على ذلك مما فعله من ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قالها لأنه كان يقاتله فقال لا إله إلا الله. قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما فعل ذلك اتقاء سيفي شفني المغلب ها وعرف أني سأجهز عليه. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال إنما قالها اتقاء سيفي. قال وهل شققت على قلبه؟ وهل شققت على قلبه؟ أسمع الذين يتهمون الناس ويكفرون الناس هؤلاء التكفيريون يكفرون الناس جملة وتفصيلا لأنه من كافر يحل ذلك. فإذا كفرك أحل ذلك ما عليه الروافض يحلون ذلك. لماذا؟ لأن غير المسلم غير الشيعي على تعبيره غير الرافض ممكن شيعي غير الشيعي عندهم كافر أئمة ومأمومين سواء كان إمام أو راعي راعي أو راعي غير الشيعي كافر وحلال الدم. لذلك من معتقداتهم يستحلون دم المسلمين غير الشيعي باعتباره وحتى يكون مسلمين أصلا. هذه طامة كبرى. فإذا ننظر الآن كيف أن الدماء صار بهذا من السهولة بما كان من السهولة بما كان. فلذلك لا يحل لامرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. معناه هذه الأشياء الثلاث وليس للحصر. لا ليس اللفظ هنا للحصر لأن هناك أشياء تكون سببا في القتل لكن كما قال أهل العلم مرضوها إلى الثلاث وإن كانت مفرعة فأمرضوها إلى هذه الأصول الثلاث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأصول الثلاث. وكما تعلمون أن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر المسائل في حينها وهذا من أبلغ البيان. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما يلزم في حينه ولذلك تارة أنه مفصل وتارة مجمل عليه الصلاة والسلام تارة يذكر جزءا في موطن وسببا في موطن آخر وهكذا. ولذلك أهل العلم يجمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب في هذا الشهر فيتحدثون عنها فيما يلزم سببا لكن قد يأتون بالاتفاق وعلى الخلاف ولذلك هم مجمعون هذه الثلاث بالإجماع مجمعون على ما؟ على هذه الثلاث. لكن وقع الخلاف بينهم في بعض التفريعات المترتبة على ما؟ على هذه الثلاث. لكن هذه الثلاث مجمعون عليها وهي أولها الثيب الزاني كما قال عليه الصلاة والسلام ممن يلزم قتل المسلم ورفع العصمة عنه بوقوعه في إحدى هذه الثلاث أي في واحدة منها. لكن انتبهوا لابد أن نقعد قبل أن نستأثر لأن الإشكالية عند الناس يظن أن الحكم منوط به. لا إقامة الحدود ليست منوطة بآحاد المسلمين هذه مهم الذي ضل فيها أهل الأهواء. الحدود يعني إقامة الحدود ليست منوطة بآحاد المسلمين لكن الذي يتولاها من ولي الأمر ومن ولاه أو أمره بذلك الجهة يسمونه الجهة المختصة يتحمل المسؤولين ليس لأحاد المسلمين أن يأتي ويقول هذا سيد زاني علينا من قتله فيقتله تحاسب عليه يوم القيامة. لماذا؟ لأنك دفعت نفسك في اختصاص ليس هو ماذا؟ من اختصاصك. لذلك حتى لا تكون فوضى بين ماذا؟ بين المسلمين. لأن قد تدرأ ما هي القاعدة عند أهل العلم، تدرأ الحدود بالشبهات، تدرأ الحدود بالشبهات. ومن أدراك أنه ليس كل من وقع في واحدة منها وقعت هي عليه، كما القاعدة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. لا، التفصيل عند أهل العلم. لذلك لابد أن ترجع المسألة إلى من؟ إلى أهل العلم. أنت فيما تراه وقع في الزنا، لكن ما ينزل من الحدود هذا أمره إلى من؟ إلى ولي الأمر أو من ولاه ذلك. لذلك لا إنسان يجتهد من نفسه ويريد أن يطبق الأحكام. تطبيق الأحكام تكون فيما ينزل من الآحاد. لنا فيما ينزل من الآحاد، طبق القصار، طبق الصيام، طبق الزكاة، طبق الحج، من الآحاد ما ينزلك عينيا. هذه المسائل لها ماذا؟ لها أهلها ولها من ولاهم الله جل وعلا أمرها. فإذا كانت الفوضى بين المسلمين فسيبدأ الإنسان يزهق أرواح غيره بمجرد ماذا؟ كما هو الحاصل، بمجرد التأويل، بمجرد التأويل. لذلك الثيب الزاني، المقصود بالثيب يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى. الثيب الزاني، معنى الثيب أي المحصن الذي عفى نفسه وهو متزوج ووقع في الزنا. لأن الغير المتزوج البكر، ويطلق أيضا على الذكر والأنثى أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر والثيب بالثيب، معناه ذكرا وأنثى. فالبكر لا، حكمه ليس داخل في ماذا؟ في هذا. فلا ترفع عنه العصبة، ولكن يجلد 100 ومشيت بالقمة عن فنحة أنه حد هذا 100 الذي يقيمها ولي الأمر ومن ولاه الأمر. إذا يجلد 100 ويغرب عام، ينفى سنة عن مدينته أو بلدته. لماذا؟ حتى لا يعاود الكهرة. وهذه من الحكم ستأتينا إن شاء الله تعالى. لذلك هذا بالنسبة للبكر. أما بالنسبة للثيب الزاني فإنه ماذا؟ فإنه يرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت، وهذا شرع الله. تبه قدش فلسفة، من قدش فلسفة حقوق الإنسان، أمر الله، يرجم هذا هو الحق، بل هو قمة حق الإنسان. لمن؟ الله يريد أن يطهره، تدبير حقوق الإنسان. أي حق يا أن يطهر الإنسان ويذهب طاهرا؟ لا إله إلا الله. أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر تلك الغامدية أن ترجم وأخذوها لترجم، فقام أحد الصحابة وقال تمنى، قال مهي النبي صلى الله عليه وسلم سمع فقال مهي، معناه صح مهي كفة، مهي لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. حقوق الإنسان جميل، سبحان الله، شرع الله، نحن نوازي من خلقنا وبدعوى حقوق الإنسان يأتون من الغرب. حقوق الإنسان كيف يوجد؟ كيف يوجد؟ أأنتم أرحم بالعباد من الله؟ أأنتم أرحم؟ ألا تعلم يا عبد الله أن من رحمة الله أن تزهق روحه برجمات معينات؟ لماذا؟ لأن المسألة في الامتثال، المسألة في ماذا؟ في الامتثال. ولا تعلمون أن من حكمة الله حتى الذي يقع دون إرادة منه متحر يتذوق، الذي يقع من شاهق مثلا على عفى الله المسلمين اللي كيخدموه في سباها بنايات بناء يوقع خطأ ثم ما يأتي لماذا من فوق نسأل الله العفو والعافية اللهم سلم سلم عن المسلمين فيقع من فوق فإذا أراد الله موته أن تزهق روحه شوف من الحكمة أن روحه تزهق قبل وقوعه على الأرض شوف الحكمة الله أرحم بعباده من الأمين بولدها النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا قال الصحابة لما رأت تلك المرأة تبحث عن ولدها في وسط الزحام ملهوفا على ولدها فلما رأته ضمتها من شدة حنانها وعطفها عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار قالوا لا قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها سبحانك ما أرحمك ما عملناك حق عبادك لن انظر إلى الرحيم بعباده عندما يشرع شيئا إنما لحكمة هي راجعة للحق لذلك يرجى وقد ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا القرآن وهذا قد كان من المنسوخ لفظا أو رسما كما يقول أهل العلم لأن عندنا النسخ في القرآن الكريم ما نسخ رسمه وبقي حكمه وما نسخ حكمه وبقي رسمه فهذا مما نسخ ماذا؟ وهناك من نسخ حكمه ورسمه لكن هنا مما نسخ رسمه أي لفظه في القرآن ولكن بقي ماذا؟ بقي حكمه ومنه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم هذه مما ماذا؟ مما نسخ لفظها رسمها من القرآن وبقي ماذا؟ وبقي حكمها والمراد بالشيخ والشيخة هو الثيب الشيخ والشيخ واختلف أهل العلم الفقهاء في المراد بالشيخ والشيخة وخصوصا أنه قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كان الأمر الأول في وقوع المرأة في الزنا وهي محصنة أن تحبس في البيت سنة أي سنة عفوا تحبس في البيت حتى يتوفاها البعض أو يجعل الله لهن سبيلا كما قال الله جل وعلا فجاء بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني خذوا عني كانت تحبس حتى الموت يتوفاها الله أو يجعل الله لها سبيلا فجعل الله لهن سبيلا فقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ما هو فقال عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة ومجر حتى الموت لذلك قال أهل العلم ثبوت هذا أنسخ الرجل فالجلد عفوا بالنسبة للثيب وبقي الرجل ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة منهم من قال نسخ لكن بقي الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة تنسخ القرآن على الصحيح ليس كذلك بلى الله المستعان تنسخ القرآن لكن من فعله قال البعض بقي الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الشيخ والشيخة كما في الآية قال لأن الشيخ الكبير لكبر سنه وفعل هذه الفعلة مع كبر سنه فللتنكيل به لا بد من قال جلده ثم رجمه لسوء فعلته وهو كبير في السن أما الصغير فإنما ماذا؟ فإنما يرجم مباشرة ولا يجهد لقوته وافتداله، ليس كالشيخ. والصحيح أنه بقي ماذا؟ بقي الرجم فقط بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع مع ماعز رضي الله عنه مع الغامدية التي جاءت كلاهما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرهما من الزنا، أراد أن يطهرهما من الزنا، وثبت عن ماعز أنه لما رجم به هرب، فجاءوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تركتموه حين هرب؟ ألا تركتموه حين هرب؟ لأن الصحابة قالوا جموه الموت تبعوه، لأنه قد أقاموا الحد، لكنه قال: ألا تركتموه حين هرب؟ أما الغامدية النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت وقدمت لماعز أولا، قال: يا رسول الله أصبتم حتى من حدود الله فطهرنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه عن يساره فأعرض عنه، فلما ألح قال: خذوه. معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احكموا بينهم. الغامدية هذا جاءت وهي حبلى من الزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبي حتى تضعي. وفيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم لعلها تتم بينها وبين الله، فذهبت ووضعت، فجاءت به فقال: اذهبي حتى تطعمي صلوات ربي. هذه الذي يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس على وجه الأرض بشر أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، على الإطلاق. شو سبحان خرق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حتى تفطن به، فجاءت بعد ذلك وفي يده كسرة من خبز، لتبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه قد اكتفى بنفسه عنها، لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها فارجموها. وهو الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام، لأنه تصور 9 أشهر من الحمل كافية بارتداد الإنسان عن ماذا؟ عن ما قبله، ثم أضف إليها 2 سنين في بعض، أو على أقل تقدير 1.5 سنة، صار الأمر بين 2 سنة و1.5 سنة. لا إله إلا الله. ومع ذلك عرقة التوبة تجري في عروقها، أرادت أن تتوب إلى الله. فإذا قال: لو تاب التوبة لو وسعت على أهل المدينة لوسعت رحمة من الله، إذا يطهر في الدنيا قبل الآخرة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. ثم المسألة الثانية التي ترفع العصمة عن المسلم، وهي النفس بالنفس، وإن كان في بعض الروايات تقديم النفس ثم التيم الزاني. قال: والنفس بالنفس، معناه أن من الأمور التي ترفع العصمة وهي قتل النفس التي حرم الله، من قتل نفسه يقتل، هذا هو الشرع، لكن أن يكون القتل متعمدا، أراد قتله، لا أنه قتله خطأ، لأن القتل 3 أنواع: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل الخطأ، ولكل تفاصيله. فقتل الخطأ وقتل شبه العمد لا قود فيه، لما تسمع كلمة قود في اللغة العربية الفقهاء يريدون بها ماذا؟ القتل، يريدون بها إزهاق الروح، يقولون لا قود فيه بمعنى لا قتل فيه. أما القتل العمد هو الذي يحصل فيه ماذا؟ هو الذي يحصل فيه النفس بالنفس. ولذلك قتل الخطأ 100 من الإبل، والقتل شبه الخطأ، 100 من الإبل معها 40 على الخلاف أو 50 تبعه، أو حامية في بطونها تغليظا لفعله، ما أراد أن يقتله لكنه ضربه في مقتله، فهذا يسمى شبه العمد. أما العمد هو الذي يسمونه الآن مع الإصرار والتعصب، هذه يسمونه ماذا؟ العمد، إنه أراد قتله فعلا، نوى قتله وعزم وفعل، فهذا الذي فيه الحكم هو الذي ماذا؟ النفس في النفس، فهذا لكن لا يقال إلى القتل إلا إذا وافقت العاقلة، فإن امتنعت أو امتنع واحد من جملة العاقلة، تعرفون العاقلة؟ ما شنو العاقلة؟ هي العاقلة، وش عاقلة هي العاقلة؟ قرابة الرجل من جهة الأب، شو جدهم؟ من جهة الأب، هم اللي يسميهم في الميراث بالعصبة، البنوة، وجهتهم أربعة، البنوة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، ومن الأخوة والعمومة والأبوة والبنوة تفريعات، فهؤلاء إن امتنع واحد ممن له الحق في المقتول وامتنع فإنه ماذا؟ فإنه لا يقتل، بل على ما اصطلحوا عليه. لذلك ترجع في قتل العمد إلى ثلاث، ما كسبت كلمة وجهي، ولكن جنت فقط عم من باب المرور، بس عفوا أن الفقهاء ما قالوا كلا بوش ثلاث، وهي مسألة أن يقتل فيقال، وإما أن يتنازل ما يسمى بالسماح، وإما أن يطالب أن يطالب أن يطالب عفوا ليس يطالب يطالب بما الدية، والدية ليست الدية الشرعية، يعني بمعنى التي ورد الحد فيها شرعا، يشعر 100 ورد 100 النص، هذه دية العمد إنما ترجع إلى العاقلة على ما اصطلحوا عليه، قد يصلون إلى أكثر من ما من 100 صفر 150 250 300 400 ليفك رقبته من القتل، عليه ان يدفع والا انقاد الى القتل، هذا هو الشرع. مررنا عليه سريعا لتعرف كيف ان هذا قتل العمد عكس القتل الاخر، ولذلك يقال فيقتل النفس بالنفس، وهذا كما قلنا بإجماع أهل العلم سواء الأول أو الثاني، أجمع أهل العلم قاطبة على أن التيب الزاني يرجم حتى الموت، وأن النفس بالنفس، كيف قد ورد في كتاب الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة يا أولي الألباب، قتل وقصاص وفيه حياة. ذلك بعض الناس استغرب، هو قصاص إزهاق للأرواح وفيه حياة، لكم في القصاص حياة، ما لكم في القصاص موت؟ لا، الله جل وعلا يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كيف حياة؟ لأنها بفضل القصاص لو كان يطبق للناس كانوا في حياة، لما استطاع أحد أن يقتل أحدا، بل ولضرب أشد الحساب قبل أذنه على من؟ على قتل أحد. شوف الشرع حكيم، لماذا؟ لأنه يعرف أنه بمجرد أنه سيقتل قتل، فلما يعلم هذا يمنعه من يقتل، أليس حياة؟ حياة. وكذلك بالنسبة للحدود الأخرى كالسرقة وغيرها، فلكان الناس في مأمن ما استطاع أحد أن يفعل لكي يخاف على يده ماذا؟ أن تقطع عندما يسرق. أما الأحكام بالسجن وكذا نجي يقول إذا ملأ نخسرش لك 10 سنين لا حول ولا قوة. فإذا كان الناس تطاولوا فيما شوف لما زحنا عن شرع الله وتتبعنا الإفرنج والغرب في أحد شوف هذا الحاصل من شيء عبد الله الذين قتلوا أو اقتتلوا تجدهم على ما معدودين في عهد ما سلف. لماذا؟ لأن كانوا تطبيق الشرع. فالإنسان يقبل على ما على نفسه ويخاف الإنسان أنه يدري أنه إن فعل فإنه ماذا سيقال إلى القتل. فتعرف الإنسان لا يريد أن يقتل نفسه فإذلك ينهى أن يفعل ذلك. أما أن يقتل ويتنعم بالحياة وإن كان بين القربان فإن لله وإن إليه راجعون. إذا هذا بالنسبة للقصاص. لكن يسقط القصاص في بعض الأحيان. أولها لا يقاد الوالد بولده. الوالد إن قتل ولده لكن ليس صبره كما قال قتله فإنه لا يقال به. لماذا؟ لأن العلة عند أهل العلم. وإن كان هناك نص طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه نظر فبعضهم يحسنه وبعضهم يضعف الحديث لكن له مستند والصحيح أن الحديث يصح حسن. وهو قال لا يقتل الوالد بولد أو لا يقتل الوالد بالولد. هذا هو النص لا يقتل الوالد بالولد. وقال العلة في ذلك أو العلة في ذلك هو أن الأب كان سببا في إيجاده فلا يكون الولد سببا في انعدامه. فهمتم العلة؟ كان سببا في إيجاده فلا يكون الولد سببا في ماذا؟ في انعدامه. وإذا قال لا يقال وهذه من أهم المستثنيات وإن كان الخلاف بين أهل العلم في المسألة. كذلك من المستثنيات هو المسلم بالكافر في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل المسلم بالكافر وخصوصا إن كان حربيا. ولكن اختلف الفقهاء في من كان ذميا أو معاهدا وقتل هل يقال به على خلاف بين أهل العلم. وإن كان الجمهور لا يرون قتله لأن نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صريح لا يقتل مسلم بكافر. من المستثنيات أيضا الحر بالعبد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال الحر بالحر والعبد بالعبد والمنتهى بالمنتهى. وإذلك جاء الحر بالحر. وقالوا أن العبد عبوديته صارت بالنسبة إليه 80 صارت 80 لأنه يباع ويشرى طبعا وليس الآن موجود. وإن كان في بعض يقولون أن لازال في بعض البلدان لازال هناك رق لكن على العموم غير موجود بتلك الصورة التي كانت لأن سببه حتى تعرفون لا تغتروا بالمستشرقين ومن يلعبون على الوتر الحساس كما يقال ويتصيدون في الماء العكر فيريدون من جراء ذلك يقولون كيف الرق والعبودية دعوة حقوق للإنسان. نقول لهؤلاء إنما الرق في الإسلام كان سببه الكفر. كان سببه ماذا؟ الكفر. فلذلك كان المسلمين عندما يكون قتال بين الكفار وبين المسلمين فلما ينتصر المسلمون على الكفار يأخذون ماذا؟ الغنائم. ومن الغنائم سبي النساء والدلائل فإذا سميت النساء والذين وحتى الرجال ممن ترك السلاح وأسر فإنه يسير ماذا؟ يسير رقيقا حين لكن إن أسلم تشوف الإسلام إلى ماذا؟ إلى عفقه أو اعتاقه. لذلك وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل رتب الله جل وعلا على الكفارة ماذا؟ عتق رقبة. في الكفارة أولها عتق ماذا؟ تجد دائما عتق رقبة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة. إذا تسوف الإسلام وليس هو داعي إليه لكن لما كان الكفر كان سببا في الرقبة. فلذلك الحر بالعبد لا يقاتل. واختلف أهل العلم إن كان العبد عبده فقتله فغلظوا الأمر بالنسبة إليه فطلبوه بعتق رقبة وبأن يجلد 100 وينفى سنة. وهذا طبعا مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد أيضا رحمه الله جميعا. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن استدعي. وهناك مستثنيات لكن يكفي من القلادة ما أحاط بماذا؟ بالعنق. وخصوصا أننا لسنا في محض المسائل الفقهية الخالصة لا نخرج الناس عن الفحوى في فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن نفرع أكثر من اللازم ويأتي في مسائل الفقه إن شاء الله تعالى. ثم بقي معنا مسألة التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا أيضا ممن يرفع الحصانة عنه بالعصمة من الدم فيلزم القبر. وهذا فيها تفصيل طويل إن شاء الله تعالى نتركه إن شاء الله إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.